الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن تبينا في الدروس الماضية المسيح عيسى بن مريم لم ولن يستنكف أن يكون عبدا لله، وكذلك الملائكة، وبين المولى جل وعلا أنه يكرم عباده الصالحين ويزيدهم من فضله، وأن الذين يستكبرون عن عبادته ويأنفون يعذبهم العذاب الأليم. ثم خاطب المولى جل وعلا جميع الناس بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا خطاب لجميع الناس وليس خاصا بالمؤمنين، والله تبارك وتعالى ينبه ويحذر ويتوعد من لم يستفد مما لديه وعنده وجاءه من البراهين والأدلة التي تدعو إلى الإيمان. ومن ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه برهان وهو حجة لله تعالى على عباده، وهو دليل ومرشد لمن أراد الاستقامة ومعرفة الحق. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو القرآن. هو يبين ويوضح كل ما يحتاجه البشر في هذه الحياة، ينير لهم الطريق ويرشدهم إلى الصراط المستقيم، فمن تمسك به هدي إلى صراط المستقيم، ومن حاد عنه فإنه يعيش في الظلمات. الله تبارك وتعالى يخاطب جميع الناس مؤمنهم وكافرهم بأن يستفيدوا مما عندهم من الخيرات، البرهان والنور. وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الدلائل والمعجزات التي تدل على صدق نبوته، فلا يرفض دعوته ولا يجحد نبوته إلا المعاند والمعاكس الذي لا يريد الحق ولا الخير. قدم الله تعالى اليهود والنصارى بسبب عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مع ما جاءهم به من البينات والهدى، وكذلك غيرهم من سائر الكفرة والمشركين. أنزل الله تعالى عليه من البراهين القرآن وهو معجزة خالدة وباقية إلى قيام الساعة، بخلاف بقية المعجزات فإنها وقتية، وبخلاف غيره من الأنبياء فإن معجزاتهم تكون خاصة بأقوامهم الذين بعثوا فيهم. أما القرآن فإنه معجزة خالدة باقية، تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو تعاون جميع الإنس والجن مع وسائل التقنية الحديثة ووسائل الاتصالات وغيرها على أن يأتوا ليس بأحسن من هذا القرآن، بل على أن يأتوا ولو بمثله لا يأتون، بل تحدى الله تعالى البشر أن يأتوا بعشر سور ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، وما ذاك إلا لأن هذا القرآن معجز بجميع أموره في لفظه وجمله ومعانيه وأحكامه وقصصه وبراهينه وأخباره المتقدمة وأنبائه المستقبلة، كل هذا من أوجه الإعجاز في هذا القرآن العظيم الذي هو بين أيدينا أكبر النعم لمن وفقه الله تعالى لفهمه والعمل به والاستنارة بنوره. ولهذا سماه الله تعالى نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي يبين لكم ما يلتبس عليكم، تبيانا لكل شيء. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول جل وعلا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الذين آمنوا بالله ربا وإلها، آمنوا لأن الله تعالى هو الخالق المالك المتصرف المدبر، آمنوا بأن لا إله إلا هو، هو المستحق للعبادة، صرفوا جميع أنواع العبادة له، لم يجعلوا لأحد معه فيها شركة وإنما هي لله خالصة، آمنوا بأسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، واعتصموا به أي اعتصموا بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، توكل على الله وأناب إليه، خافه ورجاه، رغب ما عنده ورهبه. هذه من أوجه العبادة، من أوجه توحيد الألوهية. هؤلاء الذين هذه حالهم ما مآلهم؟ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، هذا كلام الله جاء بالفاء والسين ويخبر أنه سيدخلهم، مؤكدا هذا يدخلهم في رحمة منه، أي أنه تعالى يرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء. وهذا لأن الإنسان بعمله لا يبلغ به المنازل العالية، ولكن الله تعالى وعد العاملين للصالحات بأنه سيرحمهم ويعلي منزلتهم. وإلا لو أن الإنسان قابل بين نعم الله تعالى عليه في الدنيا وبين عمله وجد أن عمله أقل مما أنعم الله عليه، عنده نعمة أن جعله أدميا ولم يجعله بهيمة، وجعله عاقلا ولم يجعله مجنونا، وهداه للإسلام ولم يجعله كافرا، ثم نعم البدن من السمع والبصر والنطق والحواس ونعم الصدر والبطن، نعم التنفس، نعم الهضم، نعم المفاصل، كلها نعم لا يستطيع الإنسان حصرها وعدها. كل ما يعمله من الأعمال الصالحة لا يقابل واحدة منها، ولكن الله تعالى من كرمه ورحمته ومنه وإحسانه وعد العاملين للصالحات بأنه يرحمهم ويدخلهم في رحمة منه وفضل، أي أنه جل وعلا يتفضل على عباده بما يزيدهم به من الخيرات في الجنات. فالله تعالى يدخلهم في رحمة منه، قيل هي الجنة وقيل هي الرحمة بمعانيها الأوسع، ويتفضل عليهم بما يزيدهم به من أنواع النعيم في الجنة الذي يكون أعلى من منزلتهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم بمعنى يدلهم ويرشدهم ويوفقهم إلى سلوك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، لا طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. ثم قال جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك بمعنى يطلبون منك الفتية، قالوا إن في معنى هذه الآية أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، فلما جاء وجده قد أغمي عليه بسبب المرض، فطلب ماء فتوضأ به ثم أمر أن يرش على جابر منه من فضل الماء، فرش على جابر بآثار الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم فأفاق. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حالي ما ترى، وليس لي إلا 9 أخوات، فما أصنع بمالي؟ وأنا كلالة، يعني ليس له وارث ولا ولد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك آية الكلالة، أي التي في أول سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فنزلت هذه الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فكانت هذه في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وتلك الآية الكلالة التي في أول سورة النساء إنما هي في الإخوة لأم. الكلالة هي من لا والد له ولا ولد، يعني الذي ليس له أب ولا جد وليس له ابن ولا بنت، فإذا مات يرثه إخوانه وأخواته. فالله تعالى يقول: يستفتونك أي في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، الله تعالى يفتيكم فيها، فهذه فتوى من الله تبارك وتعالى. ولهذا لعلكم لم تنسوا ما تكلمنا به في أول السورة من أن قسمة المواريث لم يجعلها الله تعالى لاجتهاد أحد من الخلق، وإنما قسمها هو وأعطى كل وارث حظه. ويختم الآيات آيات المواريث ببيان أنه حكيم حليم عليم، وهذا تنبيه إلى الناس أن لا تتدخلوا في تغيير شيء من ذلك، وإنما نفذوا. الصلاة لم تفصل في القرآن، فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة لم تفصل في القرآن، وإنما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. المواريث الله تعالى فصلها في القرآن، وبين نصيب الأم والزوجة والبنت والأخت والأخ ونحو ذلك من العصبة، فما عليك إلا أن تلتزم بهذا. قل الله يفتيكم في الكلالة أي في أمر الرجل الذي يموت كلالة، ماذا يعمل بماله؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني لو هلك إنسان سواء كان رجلا أو امرأة ليس له ولد وله أخت، أي ولا ولد له، لأن الأخت لا ترث مع وجود الوالد، إذا وجد أب فإن الأخت لا ترث معه. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إذا توفي إنسان وله أخت شقيقة فلها النصف، أو له أخت لأب فلها النصف، فلها النصف، فهو يرثها. يعني لو ماتت أخته وهي ليس وهي كلالة لا والد لها ولا ولد فهو يرث كل ماله، إذا لم يكن لها زوج أو أصحاب فرض من أم أو جدة فإن أخاها يأخذ كل مالها، هي تأخذ نصف ما ترك وهو يأخذ كل ما ترك، هذا إذا لم يكن هناك أصحاب فرض لا يحجبهم الأخ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد من ابن أو بنت، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني لو توفي إنسان وترك أختين شقيقتين أو أختين لأب فإنهن يرثن من ماله الثلثين، يأخذن الثلثين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو توفي إنسان وترك إخوة أشقاء وأخوات شقاء فإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنه لو توفي إنسان وله أخ وأختان فإن المال يقسم بينهما بأن يعطى الأخ النصف والأخوات كل واحدة الربع. لو توفي وترك خمس أخوات وأخ فإن المال يقسم على سبعة للأخ اثنان وللأخوات كل واحدة واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، هذا بيان الله تعالى لكم لئلا تضلوا عن الحق وتحيدوا عن الصواب، والله بكل شيء عليم، أي أن الله جل وعلا عالم بما وزع من هذه الأنصبة على وفق ما تقتضيه حكمته وعلمه بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وهذه هي خاتمة هذه السورة، وقد ورد في البخاري أنها آخر آية نزلت. وعلى كل فهي تبين نصيب الأختين أيضا، لأن نصيب الأخوات الذي ذكر في أول السورة إنما ذكر ميراث البنات الجمع في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فبين أن نصيب البنات هو الثلثان، وفي هذه الآية بين أن نصيب الأختين هو الثلثان، فدلت هذه الآية ضمنا أن نصيب البنتين أيضا هو الثلثان، وأيضا نصيب الأخوات يكون أيضا هو الثلثان، فالثلثان نصيب البنتين فأكثر ونصيب الأختين فأكثر، والنصف هو نصيب البنت وحدها ونصيب الأخت وحدها، أي الأخت لأب أو الأخت الشقيقة. وبهذا نكمل الكلام على سورة النساء، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حفظ كتاب الله وفهمه وتدبره والعمل بما فيه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله قائدنا إلى جنات الله ورضوانه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السائل يقول: رجل توفي عن أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب، كيف تقسم تركته؟ تعطى الأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء، وأما الإخوة لأب فلا شيء لهم، لأن الأشقاء يحجبونهم من الميراث. هنا يسأل سؤال يقول: رجل يأتي زوجته في دبرها ويصر على ذلك، هل لها أن تطلب الطلاق؟ لا يجوز لها أن تطيعه بحال من الأحوال، لأن هذا العمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز لها أن تمكنه من هذا الأمر بحال من الأحوال، وهي آثمة بتمكينها له من مثل هذا العمل، لأن هذا نوع من اللواط وهو محرم وعقوبته عظيمة، فينبغي أن تمتنع منه، وإذا لم يتب فإن لها أن ترفع أمرها إلى الشرع ليفرق بينها وبينه. هذا يقول: لدينا مبلغ من المال لأيتام وهم قصار، هل يجوز لنا أن نشتري لهم عقار يستفيدوا منه أم أتركه حتى يكبروا؟ لا، الواجب على الولي لهؤلاء أن يتصرف في مال الأيتام بما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع من تنمية المال وحفظه وعدم تضييعه، فلا بد أن يسعى لما فيه مصلحة هؤلاء، ومن ذلك إذا رأى من المصلحة أن يشتري لهم عقارا به أو نحو ذلك. يقول: إذا توفي إنسان كلالة وله أخت فأخذت النصف، ماذا عن النصف الآخر؟ نقول: هذا لأقرب عصبة، إذا لم يكن هناك ورثة آخرون أصحاب فروض ممن، فإنه يصرف لأقرب عصبة من عم أو ابن عم أو نحو ذلك. هذا إنسان يقول: شخص أدى العمرة ونسي السعي وحلق ولبس الثوب وتذكر السعي، فما حكمه؟ ما فعل العمرة، العمرة ما أتى بها إلى الآن، ولا يزال الآن محرم، وعليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يحلق شعر رأسه، وحلقه الأول أو تقصيره لا يعتبر، لأنه قبل إكمال العمرة قبل السعي، والسعي ركن لا بد من الإتيان به، فعليه أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويطوف ويسعى 7 أشواط بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه. قد يقول: إنه حلق شعر رأسه. نقول: يمر الموسى على رأسه كله، إن وجد شيئا يأخذه، وإذا أنه لم يخلع ملابسه في الحال فإن عليه فدية لبس المخيط، وهي صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو لبس شاة. ما يرد على لخبش. نعم. لخبش الشقيقة ما يرد عليه النصف الثاني إذا لم يجد عاصف. إذا لم يوجد عاصف. هذا يسأل في مسألتنا، مسألة الذي توفي وله أخت، يقول إذا لم يوجد عصبة، فنقول إذا عدم العصبة فإنه يرد المال كله إلى الأخت فتأخذ النصف فرضا والباقي ردا. وهذا باب يسمى باب الرد في علم الفرائض. وأنصح الجميع أن يتعلموا الفرائض، أولا يحفظوا الآيات الثلاث آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم.